في الحصول على مال لا قيمة له ولا يأتي منه إلا ما قدر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب ابن آدم كما يطلبه أجله، أي أنه مقدر له رزق محدد في الدنيا لا بد أن يحصل عليه كما يطلبه أجله. وفي بعض الآثار: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فأول خطر في ذلك عباد الله أن العبد يضيع العمر الشريف الذي يستطيع أن يشتري بالدرجات العلا والنعيم المقيم في الحصول على مال لا قيمة له ولا يأتي منه إلا ما قدر له. قال عبد الواحد بن زيد: الحرص حرصان، فحرص نافع وحرص فاجع. فأما الحرص النافع فحرص المرء على طاعة الله عز وجل، وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. قيل لأحد العلماء: إن فلانا جمع مالا كثيرا، فقال: هل جمع أياما ينفق فيه؟ فقيل: لا. قال: ما جمع شيئا، يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه. جمعت مالا ففكر هل جمعت له، يا جامع المال أياما تفرقه. المال عندك مكنوز لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. إن القناعة من يحلل بساحتها لم يأل في شيء مما يؤرقه. فهذا النوع الأول من الحرص على المال، وهو شدة محبة المال وشدة حب المال، مركوز في طبع ابن آدم. قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: وتحبون المال حبا جما. فهذه محبة طبيعية مركوزة في نفس العبد، يقرها الشرع ولا ينكرها الشرع، كمحبة الزوجات والأولاد والآباء، ومحبة الإخوة كذلك. محبة المال محبة طبيعية يقرها الشرع، ولكن الشرع يهذبها. لا يجوز أن يزداد حب العبد للمال أو لأبيه أو لأخيه أو لزوجته أكثر من حبه لله عز وجل، أو حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، أو حب الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا تهديد شديد عباد الله لمن أحب شيئا من هؤلاء الثمانية أكثر من حبه لله عز وجل أو للجهاد في سبيل الله. قال عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وفسقهم بخاتمة الآية، فقال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإنما كان ذلك كذلك عباد الله حتى يكون البذل وحتى تكون التضحية، وإلا لو كان حب العبد لأبيه أو لابنه أو لأخيه أو لزوجته أو لماله أكثر من حبه لله عز وجل، كيف يكون البذل وكيف تكون التضحية وكيف ترتفع راية الله عز وجل وكيف يعلو دين الله عز وجل. سئل أحد المفكرين عن معنى الشهيد، قال: الذي يشهد بأن دين الله عز وجل أغلى من حياته، وهو لا يشهد بلسانه ولكنه بلسان حاله، فهو يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل وأن ترتفع راية الله عز وجل. فهذا النوع الأول عباد الله من حب المال، وهو شدة محبة المال والمبالغة في طلبه من الوجوه المباحة. النوع الثاني عباد الله من حب المال أن يزداد حب العبد للمال وأن يبالغ في طلبه فيطلبه من الوجوه المباحة وغير المباحة، ويمنع النفقات الواجبة وهو الشح كما قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فينبغي على العبد يا عباد الله ألا يزداد حبه للمال حتى لا يدفع هذا الحب للمال إلى التساهل في طلبه، فلا يبالي أن نال المال من حلال أو من حرام، فالحلال عنده ما حل بيده والحرام عنده ما حرم منه، ولم يجد وسيلة إليه، ويكون حبه للمال مانعا له من أداء زكاة هذا المال. وما أدي كنزه وما أديت زكاته فليس بكنز. فهذا النوع الأول عباد الله من الحرص، وهو الحرص على المال. أما النوع الثاني من الحرص، وهو الحرص على الشرف، والمال يبذل في طلب الشرف، أي في طلب الإمارة وفي طلب الشهرة وفي طلب الجاه في الدنيا، وهذا أشد إهلاكا لدين المرء عباد الله من الحرص على المال. فالحرص على الشرف أي الرفعة في الدنيا أشد إهلاكا لدين المرء من حرصه على المال، بل يبذل المال في طلب الشرف ولو لم يكن في ذلك خطر عباد الله، إلا أنه يفوت شرف الآخرة ويفوت رفعة الآخرة، كما قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن دقيق حب الشرف عباد الله أن العبد يطلب الشرف والرفعة في الدنيا حتى يحتاج الناس إليه، بل يخوض إيقاع الناس في الأزمات من أجل أن يلجأوا إليه، وهذا من أقبح الشرك، لأنه مزاحمة لله عز وجل في ربوبيته. فالله عز وجل هو الذي يبتلي الناس من أجل أن يظهر فقرهم وحاجتهم واضطرارهم إليه، ومن أجل أن يلجأوا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فمن قصد العلو على الناس وقصد إيقاع الناس في الشدائد حتى يلجأوا إليه وحتى يسألوا من أقبح الشرك، وهو مزاحمة لله عز وجل في ربوبيته. من دقيق حب الشرف كذلك عباد الله أن العبد يرجو الشرف ويطلب الشرف من أجل أن يمدحه الناس، وقد يفعل ما هو أقرب فيه إلى الذم وينتظر مدح الناس، بل قد يلومهم أو يعاقبهم إذا لم يمدحوا. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فالعبد ينبغي عليه أن يحب من الناس أن يحمدوا الله عز وجل، كما كان في الولاة الصالحين، وهذا مشهور عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أرسل كتابا إلى أهل الموسم يأمر فيه بالإحسان إليهم وبقضاء حوائجهم، ثم قال في نهاية الكتاب الذي أمر أن يقرأ عليهم: ولا تحمدوا في ذلك كله إلا الله عز وجل، لأنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري وقصته مع أم الأربعة الأيتام مشهورة. قسم لأحد أيتامها فحمدت الله، وقسم للثانية فحمدت الله، وقسم للثالثة فشكرته، فقال: إنما كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمل أهله. فمر الثلاثة فليواس الرابعة فلم يقسم للرابعة لأنها شكرته. فهكذا المحبون لله عز وجل والأولياء الصالحون يحبون من الناس أن ينسبوا الحمد كله لله عز وجل، وأن ينسب الناس الفضل كله لله عز وجل. حب الشرف كذلك عباد الله قد يدفع العبد إلى طلب الشرف بآلة الدنيا من الوصول إلى الجاه والسلطان، وقد يكون بآلة الآخرة، وذلك بالعلم والزهد والشهرة وإظهار الورع وغير ذلك. أما النوع الأول عباد الله فهو طلب الشرف بآلة الدنيا، كأن يسأل الإمارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وقال رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا. فقال: إن لنؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه، إن لنؤتي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. وقال بعض السلف: قل أن يطلب أحد الإمارة فيعدل فيها، فهذه علامة على عدم عدله، أو أن الله عز وجل يكله إلى نفسه فلا يقوم بحق الإمارة. فينبغي على العبد ألا يطلب الإمارة، وألا يسعى للظهور والشهرة بآلة الدنيا. أقبح من ذلك عباد الله أن يطلب العبد الرفعة في الدنيا بآلة الآخرة، كطلب العلم النافع وإظهار الزهد والورع والتجرؤ على الفجية، فهذا أشد إهلاكا لدين المرء وأشد عقوبة من طلب الشرف بآلة الدنيا، لأن العلم والورع والزهد إنما يطلب بهما عند الله عز وجل. وقيل الذي يطلب الشرف بالعلم النافع هو أشد الناس حصرة يوم القيامة، لأنه كان معه الآلة التي يتوصل بها إلى الدرجات العالية في الجنة، فطلب بها شيئا حقيرا من أعراض الدنيا. فمثله كمثل من عنده جوهرة غالية الثمن لم يعرف قدرها، فباعها بشيء حقير أو مستقذر، فباعها ببارة أو غير ذلك. فينبغي أن يعلم العبد أن ما عند الله عز وجل أن العلم يطلب بهما عند الله عز وجل، ومن طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا، لن يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريح الجنة يوم القيامة، لأن من طلب العلم النافع ودله هذا العلم على الجنة المعجلة من محبة الله عز وجل والأنس به والرضا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فمن دله علمه على هذه الجنة المعجلة فإنه يجد جنة الآخرة، ومن لم يجد عرف أي ريح هذه الجنة المعجلة في الدنيا فإنه أبعد عن عرف جنة الآخرة، أي ريح جنة الآخرة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في ذكر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الأول رجل قرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، وتعلم العلم من أجل أن يقال عالم، لم يطلب ذلك لوجه الله عز وجل أو طلبا لرضا الله عز وجل أو جنة الله عز وجل، بل من أجل أن يقال قارئ ومن أجل أن يقال عالم. فيقال له فقد قيل، أي قد أصبت هدفك. إن هذا الحديث عز من أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها، أي تعلم العلم النافع. إذا قصد العبد به وجه الله عز وجل وقصد الدار الآخرة، فإن الله عز وجل يبلغه من جنته ومن رحمته. وإذا قصد بذلك الشهرة والجاه والرفع وأن يقال عالم، فإنه لا ينال إلا ما طلبه، لأن أمور الآخرة ينبغي أن يوجد فيها الاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فينبغي أن يكون الدافع هو الإيمان، وأن يكون الهدف هو الاحتساب، أي رجاء الثواب عند الملك الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، من طلب الشرف بالدين التجرؤ على الفتوى أن يسأل العبد عن مسألة من الحلال والحرام فيخشى أن يقول لا أدري، حتى لا تسقط منزلته في عين السائل، فيتجرأ على دين الله عز وجل ويفتي بغير علم، كما قال علقمة: أجرأكم على الفتوى أقلكم علما. فإذا أتيت إلى جماعة من الناس وطرحت عليهم مسألة من الحلال والحرام، فاعلم أن أجل الواقفين هو الذي سوف يبادر بالجواب، لأن من عنده الجواب يحتاج أن يتريث وأن يرتب الأدلة حتى لا يتجرأ على دين الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: ليعلم المفتي أنه يوقع عن الله عز وجل أمره ونهيه، وأنه موقوف ومسؤول على ذلك. وقال الإمام مالك: إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع درسه، إنما العالم الذي إذا أفتى فكأنما يقلع درسه. وكان محمد بن سيرين إذا سئل عن مسألة من الحلال والحرام تغير وجهه فكأنه ليس بالذي كان. وكان إبراهيم النخعي يسأل فيكره الأسئلة ويقول: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان سوء، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة إنه لزمان سوء. قال البراء: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل أحدهم عن مسألة من الحلال والحرام إلا ود أن أخاه كفى، ولقد كانت المسألة تدور عليهم حتى تعود إلى الأول. وقال بعضهم: إذا سئلت عن مسألة من الحلال والحرام فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا، ولكن تخليص نفسك أولا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتح افتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فينبغي على العبد عباد الله ألا يتجرأ على الفتية. قال بعضهم العلم ثلاثة: حلال وحرام ولا أدري، حلال وحرام ولا أدري. وقيل ينبغي للعالم أن يورث تلامذته لا أدري، أن يكثر منها حتى يتحملها عنه تلامذته، فلا يتورع أحد ولا يتجرأ أحد على شرع الله عز وجل. فإذا علم فإنه يفتي بعلمه، وإذا لم يكن عنده علم فلا يستحي أن يقول لا أدري، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ما أبردها على قلبي إن سئلت عما لا أدري أن أقول لا أدري. فهذه ينبغي أن تكون سهلة على العالم بدين الله عز وجل. من طلب الشرف بالدين كذلك عباد الله طلب الشهرة، طلب الشهرة. وقد كان السلف يكرهون الشهرة أشد الكراهة. كان إبراهيم ابن أدهم إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه، كان إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. ودخل يوما بستانا فدخل الناس يطوفون ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوف معهم ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ وكان أويس القرني وغيره من الزهاد إذا عرفوا في مكان ارتحلوا منه. فكان من هدي السلف كراهة الشهرة والفرار من الشهرة. النفس عباد الله تحب العلو وتحب الرفعة، فالعاقل هو الذي يقنع نفسه أن العلو الزائف الزائل ينقلب بعد ذلك إلى انحطاط وسفول، فينبغي أن يقنع نفسه بطلب العلو الدائم، وهو العلو في درجات الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالمؤمن لا يرضى بالدون ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. ينبغي أن تكون همته أعلى من الدنيا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. كان أحد الصحابة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يوما: سلني، أي أطلب لك شيئا من الله عز وجل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أوغير ذلك؟ قال: بل هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. فينبغي أن يكون المؤمن همته أعلى من الدنيا، ليس له آمال وأحلام في الدنيا، بل آماله في الآخرة. هو يطلب عز الآخرة ويطلب شرف الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعينه على ذلك أن رفعة الدنيا تؤول إلى انحطاط وسفول، أما رفعة الآخرة فهي نعيم دائم ومقام رفيع مستمر. من ذلك أن يتذكر عقوبة المتكبرين، كما ورد في الحديث الصحيح: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، أي في حجم الذر وهو صغار النمل، في صور الرجال، في صورة حقيرة دنيئة، يطأهم الناس بأقدامهم. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، الأمراء والوزراء والرؤساء الذين يتكبرون على خلق الله عز وجل، والذين يحملون في الدنيا على الأعناق يكونون إن كانوا من المتكبرين أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. استأذن رجل عمر رضي الله عنه في أن يقص على الناس فقال أخاف أن تجد في نفسك ترفعا عليهم فيجعلك الله تحت أقدامهم يوم القيامة أي إذا ظن أنه أفضل منهم وأنه خير منهم فالله عز وجل يجعله تحت أقدامهم يوم القيامة فيتذكر العبد عقوبة المتكبرين ويتذكر كذلك فضل التواضع وأن من تواضع لله عز وجل رفعه ويعينه على ذلك كذلك عباد الله أنه إذا طلب شرف الآخرة وعز الآخرة لا بد أن يرتفع في الدنيا والآخرة كما أرسل وهب إلى مكحول يقول لقد بلغ يقول له لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا فابتغ بباطن علمك عند الله عز وجل منزلة وزلفا فظاهر العلم من الخطب والفتاوى والكتب وغير ذلك مما يرتفع به العبد في قلوب الناس لمحبة الناس لرب الناس ملك الناس إله الناس ولكن المنزلة عند الله عز وجل لا تكون إلا بباطن العلم من خشية الله عز وجل ومحبة الله عز وجل والإخلاص لدين الله عز وجل. أما بعد لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا فابتغ بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا. قال أحد الناس قتلني حب الشرف أي حب الرفعة والشهرة في الدنيا فقال له أحد العلماء لو اتقيت الله شرفت لو اتقيت الله شرفت ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والشرم. ليس على عبد تقي نقصة إذا حقق التقوى وإن حاك الحجم. قالوا من أشرف وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده والله عز وجل هو العزيز ومن أراد العزة فليطع العزيز. الله عز وجل من أسمائه أنه العزيز وليس هناك مصدر للعزة إلا في طاعة الله عز وجل. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله عز وجل يهب لأهل الإيمان وتقوى الله عز وجل من المهابة والشرف والرفعة في الدنيا بالإضافة إلى شرف الآخرة كما وصف أحدهم الإمام مالكا فقال يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار عز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائل نواكس الأذخان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وكان الحسن يجالسه الناس ويهابون أن يسألوه. فالله عز وجل يجعل لأهل الإيمان والعمل الصالح من الهيبة في قلوب الخلق ومن المكانة ومن المنزلة ومن الحياة الطيبة كما قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق وعلى قدر مهابتك من الله عز وجل يخافك الخلق وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. وفي بعض الآثار أن الله عز وجل يقول للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. فينبغي على العاقل أن ينافس في العز الدائم كما قال عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال بعضهم إذا رأيت الرجل ينافسك